الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح تحفة الأطفال. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا به وأن يثقل به موازيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن النون الساكنة والتنوين، فعرفنا ما هي النون الساكنة وما هو التنوين، وعرفنا أيضا الفرق بين النون الساكنة وبين التنوين. قد عرفتم إخوتي في الله أن للنون الساكنة وللتنوين أربعة أحكام ذكرناها سابقا، ألا وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وتكلمنا عن حكم من هذه الأحكام ألا وهو الإظهار، وقلنا أن الإظهار أن تنطق النون بشكل طبيعي خالية من الإدغام والإخفاء والتشديد، ولا تظهر فيها ماذا؟ الغنة. هذا هو الإظهار. وسبب الإظهار أن تقع النون الساكنة قبل حرف من أحرف ماذا؟ الإظهار أو التنوين. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدها حرف من أحرف الإظهار تظهر هذه ماذا؟ النون. وأحرف الإظهار قلنا هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه هي ماذا؟ أحرف الإظهار. فمتى وقعت هذه الأحرف بعد النون؟ إذن ماذا نفعل؟ النون الساكنة نظهر هذه النون بشكل وننطقها بشكل ماذا؟ طبيعي. وهذه الأحرف قلنا تسمى الأحرف ماذا؟ الحلقية، لأنها تخرج من أين؟ من الحلق. واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن حكم آخر من أحكام النون الساكنة ألا وهو الإدغام. فما هو الإدغام وما سببه؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: والثاني إدغام لستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت. إذن هنا يريد أن يبين لنا أن من أحكام النون الساكنة حكم الإدغام، حكم ماذا؟ الإدغام. وأحرفه ستة ماذا؟ أحرف. ستة ماذا؟ أحرف مجموعة في كلمة يرملون، أي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هذه أحرف ماذا؟ الإدغام. الإدغام في اللغة معناه الإدخال، هذا معناه ماذا في اللغة؟ وفي الاصطلاح إدخال حرف في حرف، أن تدخل حرفا ماذا؟ في حرف، بحيث يصيران حرفا واحدا، كل من الحرفين تدخلهما معا، يعني تدخل الحرف الأول في الثاني فيصيران ماذا؟ حرفا واحدا مشددا كالثاني، مشددا ماذا؟ كالثاني. هذا هو الإدغام، أن تدخل حرفا في حرف بحيث يصيران ماذا؟ حرفا واحدا مشددا ماذا؟ كالثاني. وقلنا أن حروف الإدغام ستة مجموعة في كلمة ماذا؟ يرملون. فإذا جاءت النون الساكنة، وتكلمنا ما هي النون الساكنة وعرفنا ما هي النون الساكنة، قلنا النون الساكنة نون خالية ماذا؟ من الحركة، خالية من الضمة والفتحة والكسرة، وترسم في القرآن إما يعلوها علامة كرأس حرف الخاء، أو أنها ماذا؟ أن تكون خالية تماما حتى من هذه الحركة، فتكون ماذا؟ نون ماذا؟ ساكنة. وهذه النون الساكنة وكذلك التنوين، تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر، هذا التنوين وهذه النون إذا وقع بعدها حرف من هذه الأحرف الستة التي هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ماذا نفعل إذن؟ ندغم النون، ندغم ماذا؟ النون في الحرف الذي بعدها، فتختفي ماذا؟ النون، تختفي ماذا؟ النون تماما. ولكن هذا الاختفاء قد تبقى فيه صفة النون ألا وهي الغنة، وقد ماذا؟ تذهب حتى ماذا هذه الصفة ألا وهي الغنة تماما، فيختفي الحرف وتذهب أيضا معه ماذا؟ صفة الغنة. لذلك قال رحمه الله تعالى: لكنها قسمان، أي هذه الأحرف الستة كم قسم؟ قسمان، قسم يدغم فيه بغنة، يعني قسم عنا يكون ماذا؟ إدغام بغنة من هذه الأحرف، قسم تدغم النون أي تختفي النون ولكن تبقى ماذا؟ تبقى صفة النون ألا وهي الغنة. ثم قال رحمه الله: بينمو علم، أي هذه الأحرف التي هي القسم التي تدغم فيه النون وتبقى الغنة ويسمى إدغاما بغنة هي ستة، هي أربع أحرف مجموعة بكلمة ماذا؟ ينمو، بكلمة ماذا؟ ينمو، الياء والنون والميم والواو، هذه هي أحرف ماذا؟ الإدغام بغنة. فمتى جاءت النون الساكنة أو جاء التنوين وجاء بعدها حرف من هذه الأحرف، ندغم ماذا؟ النون في الحرف الذي يليها، في الحرف ماذا؟ الذي يليها، ثم بعد ذلك نظهر ماذا؟ الغنة. ما هي الغنة؟ الغنة هو صوت بمقدار حركتين، يعني صوت بمقدار حركتين يظهر من الخيشوم، موقع أين؟ الخيشوم، موقع ماذا؟ الخيشوم، وهو من صفات النون، من صفات النون ماذا؟ الغنة. فتقول ماذا مثلا؟ من نعمره، هنا ماذا؟ أدغمت النون الأولى اللي هي النون الساكنة في النون الثانية، فصارت النون الأولى والنون الثانية حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا ماذا؟ مشددا. وتظهر في هذه عند النطق بهذا الحكم هنا تظهر ماذا؟ صفة الغنة، فتقول ماذا؟ من نعمره، فهنا ظهرت ماذا؟ الغنة. كيف تعلم أنك تتقن الغنة؟ ضع يديك على ماذا؟ على أنفك وأغلقهما، فإذا اختلف الصوت اعلم أنك ماذا؟ تظهر الغنة، وإذا لم يختلف ماذا الصوت معك فاعلم أنك لا تجيد إخراج الغنة. فمثلا حين نغلق نقول ما يخرج عندنا شيء، يصعب علينا النطق ماذا؟ النطق في هذه الحالة، ولكن إذا فتحت الآن تجد نفسك أنك تنطق ماذا؟ الغنة بشكل صحيح. لماذا؟ لأن مصدر صوت الغنة من أين؟ من الخيشوم، فإذا أغلقته لم تظهر ماذا؟ الغنة. من نعمره، وهي بمقدار حركتين، بمقدار ماذا؟ حركتين تظهر هذه الغنة. من نعمره، وأمثلة على ذلك أيضا: من يشاء، من يشاء بمقدار ماذا؟ حركتين. وكذلك ميم، الميم من مسد، هي من مسد، من مسد، ولكن انظر هنا النون ماذا نفعل بها؟ ندغمها في الحرف الثاني ويصير النون والميم التي تليها ماذا؟ حرفا واحدا كالثاني كالميم مشددا، فننطق بها ماذا؟ من مسد، من مسد، ولا بد أن نظهر ماذا؟ الغنة. هذا القسم يسمى إدغاما بغنة. ثم قال رحمه الله إلا إذا كان بكلمة، يعني الإدغام هذا الذي هو بغنة إذا كان بكلمة واحدة، يعني أتت النون الساكنة وأتى بعدها حرف من أحرف ماذا؟ الإدغام. فماذا نفعل؟ هل ندغم؟ لا ندغم. قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، كدنيا ثم صنوان تلا، يعني أمثلة على ذلك دنيا. فدنيا إذا تدغمها بالياء ماذا تقول؟ إذا أردنا أن ندغمها دنيا. إذن يختلف المعنى ماذا؟ تماما، ولا يظهر ماذا؟ اللص تماما. كذلك صنوان، إذا أردت أن تدخل النون بالواء ماذا تقول؟ صوان، وهذا خطأ، صوان. اختلف ماذا؟ المعنى. فلابد أن نظهر هنا ماذا؟ النون. فيتحول هنا الحكم من حكم الإدغام إلى حكم ماذا؟ الإظهار. فتظهر النون في حالة أن النون الساكنة جاء بعدها حرف من أحرف الإدغام في كلمة واحدة، وهي أمثلة عليها دنيا وصنوان، وأيضا أضف على ذلك قنوان وبنيان. هنا هذه الكلمات الأربع لا تدغم النون فيما بعدها، بل يجب ماذا؟ إظهار النون، إظهار ماذا؟ النون. أما النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام الإدغام، قال والثاني إدغام بغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. يعني القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة. هذا أين يكون؟ يكون في اللام ويكون في الراء. فإذا جاءت اللام وجاء الراء وكان يسبق اللام أو الراء نون ساكنة أو تنوين، فهنا ماذا يكون الحكم؟ ماذا؟ إدغام، لأن اللام والراء من أحرف ماذا؟ الإدغام، ولكن إدغام بغير غنة. فتذهب، يذهب، تذهب النون، وأيضا تذهب ماذا؟ صفة النون، ألا وهي ماذا؟ النون، ألا وهي الغنة. فتقول مثلا من لدنه، ولا تقول من، ما تظهر غنة، من غلط، خطأ هذا، بل تقول من لدنه، من لدنه، من لدنه، تضغم مباشرة من لدنه، ويظهر حرف ماذا؟ مشدد، مشددا. من رب، من رب، النون ذهبت، ما تقول من رب لأنها هكذا لم تضغم، ولا تقول من رب، من رب، هذا خطأ، ليس أن تظهر غنة، لأن هنا ليس هنالك ماذا؟ غنة، وهي صعبة جدا في هذا المقام. لكن تقول ماذا؟ من رب، من رب. وأيضا يجب أن تنتبه إلى ماذا؟ إلى أن من صفات حرف الراء التكرار. يعني حرف الراء لما ينطق فيه الإنسان، الإنسان يتكرر، تقول مثلا مر مر، انظر يرتعد ماذا؟ اللسان هنا، وهنا تتكرر ماذا؟ الراء، وهذا خطأ، هذا ماذا؟ خطأ في التجويد. لابد ماذا؟ أن تتجنب هذا الصفة. لذلك أشار إلى قال ثم كررنا، أي أن من صفات الراء الإدغام، ولكن هنا لا يريد أن يقول لك كرر حرف الراء، بل يريد أن يشير إليك وينبهك إلى أن من صفات الراء التكرار، فتجنب هذه ماذا؟ الصفة. فتقول من رب، فهنا يجب ماذا؟ أن تلصق اللسان في المخرج الذي تخرج منه ماذا؟ الراء، دون ماذا؟ التكرار، دون أن يرتعد ماذا؟ اللسان. وهذا سنأتي به إن شاء الله في موطنه عند شرح إن شاء الله مخارج الحروف، وإن كانت لم تكن معنا في هذا، في هذه المنظومة ولم يذكرها الناظم، ولكن سنأتيها إن شاء الله في باب التطبيق لنتعلم أيضا مخارج الحروف، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا. ومن الأمثلة على الإدغام مثلا الإدغام في كلمتين، قلنا أن الإدغام بغنة لابد أن يكون بكلمتين، وكذلك غير بغنة. مثلا على النون من نعمره، فهنا لابد ماذا؟ أن نظهر الغنة بمقدار حركتين ولا نغالي. بعض الناس يزيد من خطأ، لا، مقدار حركتين. من نعمره، من نعمره، ولا تتعثر وتتكلف كثيرا. أيضا مع التنوين ملكا نقاتل، ملكا نقاتل. الياء من يشاء، مع التنوين آية يعرض، آية يعرض. الواو من ولي، من ولي، ولا تقول من ولي، من ولي. مع التنوين قليلا وأكدا، قليلا وأكدا. الميم من مسد، من مسد، هكذا يكون لفظها. سحر مستمر، سحر مستمر. الراء من رب، وتنبأ لا ترتعد الراء، من رب. رب الرحيم، رب الرحيم. اللام من لدن، من لدن، من لدن. ولا داعي لإخراج غنة بمقدار حركتين، لأن قلنا أن اللام والراء ليست من أحرف يجوز إدغام بغنة، بل هي إدغام بغير غنة. من لدن. هدى للمتقين، هدى للمتقين. ولم نقل هدى للمتقين، بل هدى للمتقين. وهكذا. أما التدريب الذي تتدربون عليه إن شاء الله، وهو إخراج ماذا؟ حرفا، إخراج كلمة على الإدغام في ما الإدغام في حال النون الساكنة، والإدغام في حال التنوين. على كل حرف سيكون لدينا ماذا؟ كلمتين، كلمة على النون الساكنة وكلمة ماذا؟ على التنوين. وتدربون على ذلك، وأنصحكم أيضا بالسماع لقارئ جيد كالحصري وغيره، بحيث ماذا؟ تعلم ماذا؟ القراءة بشكل أفضل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.